من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، نقرأ لكم غزوة بني قريظة بصوت شادي إيهاب. وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله إلى المدينة، جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وأعطى الراية علي بن أبي طالب، وقدمه إلى بني قريظة. فسار علي حتى إذ دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار حتى نزل على بئر من آبار قريظة يقال لها بئر أنا، وبادر المسلمون إلى امتثال أمره، ونهضوا من فورهم وتحركوا نحو قريظة. وأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا. حتى أن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة، وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج فصلوها في الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتين. هكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالا، حتى تلاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم 3000، والخيل 30 فرسا، فنازلوا حصون بني قريظة وفرضوا عليهم الحصار. ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمدا صلى الله عليه وسلم في دينه فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم، وقد قال لهم: والله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم. وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم ويخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف مسلطين يناجزونه حتى يظفروا بهم أو يقتلوا عن آخرهم. وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكسبوهم يوم السبت، لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه، فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال 3. وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد في انزعاج وغضب: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. ولم يبق لقريظة بعد رد هذه الخصال 3 إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه. فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره، وكان حليفا لهم، وكانت أمواله وولده في منطقتهم. فلما رأوه قام إليه الرجال، وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه الذبح. ثم علم من فوره أنه خان الله ورسوله، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأ، قال: أما أنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة، قررت قريظة النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار ومناعة الحصون، ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشديد وهم في العراء. مع شدة التعب الذي اعتراهم لمواصلة الأعمال الحربية من قبل بداية معركة الأحزاب. إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب وأخذت معنوياتهم تنهار، وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وصاح علي: يا كتيبة الإيمان، والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. وحينئذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجال، فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن مسلمة الأنصاري، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية، وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم خلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا: قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة، لم يخرج معهم للجرح الذي كان أصاب أكحله في معركة الأحزاب، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون وهم كنفيه: يا سعد، أجمل في مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم، وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم. ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا: يا سعد، إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. قال: نعم وعلي. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال، وتسبى الذرية، وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف، فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر الشنيع، كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين 1500 سيف، و2000 من الرماح، و300 درع، و500 ترس وحجفة، حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة، ثم أمر بهم، فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا، وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم. فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد: ما تراه يصنع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع، والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. وكانوا ما بين 600 إلى 700، فضربت أعناقهم. وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة، الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد، وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم، وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرم الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام. وقتل مع هؤلاء شيطان بن النضير، وأحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حيي بن أخطب، والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان، وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاء يثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب. فلما أتى به وعليه حلة قد شقها من كل ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، ثم جلس فضربت عنقه، وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته، فقتلت لأجل ذلك. وكان قد أمر رسول الله بقتل من أنبت وترك من لم ينبت، فكان ممن ينبت عطية القرظي فترك حيا فأسلم وله صحبة. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطة وأهله وماله، وكانت للزبير يد عند ثابت فوهبهم له، فقال ثابت بن قيس: قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة، فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود. واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطة عبد الرحمن بن الزبير فأسلم وله صحبة. واستوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس النجارية رفاعة ابن سمؤال القرظي فوهبه لها، فاستحيته فأسلم وله صحبة. وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول، فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم. وخرج تلك الليلة عمرو، وكان رجلا لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي، فخلى سبيله حين عرفه فلم يعلم أين ذهب. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس، فأسهم للفارس 3 أسهم، سهمان للفارس وسهما للفرس، وأسهم للرجال سهما واحدا، وبعث من السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري، فابتاع بها خيلا وسلاحا. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خناقة، فكانت عنده حتى توفي عنها وهي في ملكه، هذا ما قاله ابن إسحاق. وقال الكلبي: إنه صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها 6 هجرية، وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع. ولما أتم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه، التي قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما تم أمر قريظة انتقضت جراحته، قالت عائشة: فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها. وفي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وصحح الترمذي من حديث أنس قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. قتل في حصار بني قريظة رجل واحد من المسلمين، وهو خلاد بن سويد الذي طرحت عليه الرحى امرأة من قريظة. ومات في الحصار أبو سنان بن محصن أخو عكاشة. أما أبو لبابة فأقام مرتبطا 6 ليال، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجذع، ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا وهو في بيت أم سلمة، فقامت على باب حجرتها وقالت لي: يا أبا لبابة أبشر، فقد تاب الله عليك. فثار الناس ليطلقوه، فأبى أن يطلقه أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. وقعت هذه الغزوة في ذي القعدة 5 هجرية، ودام الحصار 25 ليلة. وأنزل الله تعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب، علق فيها على أهم جزيئات الوقعة بين حال المؤمنين والمنافقين، ثم تخذيل الأحزاب ونتائج الغدر من أهل الكتاب.